إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مدارس العلم، نسأل الله جل في علاء أن يديمها علينا، ونسأل الله أن يثبت لنا الخير ما حيين أبدا، ونسأل الله أن يتقبل منكم وأن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. حق لكم أن تنفقوا الغالي والثمين لمثل هذه المدارس، قد كانوا يرحلون البلاد والفيا ويقطعون الفيافي والقفار من أجل مسألة من مسائل العلم، وحق لكم أن ترتفعوا عند ربكم جل في علاء بحرصكم على مثل هذه المجالس، فأرفع الناس درجة عند ربهم جل في علاء هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لا سيما وأن هذا هو الخير الذي لا ينقطع، مات العلماء وما زال ذكرهم حيا بين أظهرنا، ما زلنا نتردى عن الشافعي، عن مالك، عن أحمد، عن أبي حنيفة، عن الثوري، عن ابن عيينة، ما زلنا نتردى عن هؤلاء الأخيار الأبرار. فالعلم خير لصاحبه، والعلم خير لمن يحمله أيما خير. وقد قال الإمام الثوري: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. لكن يأبى الله جل في علا أن يمنح أحدا هذا العلم وإتقان هذا العلم وأن يطلب به الدنيا أبدا. ولذلك ابن عيينة قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وكان ابن المبارك وهو من هو في السبق كان يقول: عاودنا، يعني عاودنا نيتان النوايا في في في في كثير من دهرنا، يعني أو معنى ما قال، بأنه عاش سنوات يعاود نيته ويحاول أن يراقب قلبه أن يكون الأمر لله جل في علاه. لذلك الإمام أحمد يقول: لا أرى شيئا أقرب إلى الله جل في علاه من طلب العلم لمن صلحت نيته. ما في أصلح شيء للإنسان وأرقى شيء الإنسان هو طلب العلم لمن صلحت نيته، لا سيما وأنها كما قال الإمام الشافعي أفضل من قيام الليل وصوم النهار، هو طلب العلم، التحرير والتحقيق والنظر في المسائل. لا سيما أنتم أرأيتم الآن أن شمس البدعة قد أطلت برأسها، ولا ينبري لها من أتقن العلم. وأين أهل العلم؟ الحق بأن يعني نحن لا نتكلم عن الإتقان، نتكلم عن أين نشأ العلم أولا، ثم بعد ذلك نتكلم على إتقان العلم. فحي هلا وأهلا وسهلا بالذين يحرصون على مثل هذه المدارس، نسأل الله أن يديمها، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن ينشر السنة ويقمع البدعة، وإن كان لنا الزلل والخطأ والهنات والهفوات والكبوات، لكن ما لا لا ليس لامرئ أن يخلو من ذلك، لكننا نرجو ونؤمل رحمة الله جل في علاه، ونرجو ونؤمل أن يوفقنا الله جل في علاه وأن يختم لنا بالصالحات. ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، الكلام على صحيح مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب في فضائل عائشة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو من؟ هو إسحاق بن راهوي، قرين من؟ قرين الإمام أحمد، قرين الإمام أحمد. إسحاق شيخ البخاري، إسحاق الثقة الثبت النبيل، لو لم يفعل لهذه الأمة غير أنه أخرج لها مثل البخاري لكفى، جزاه الله عن إسلام المسلمين خير الجزاء. وكان فقيها لبيبا أريبا، وحدثت مناظرة بينه وبين الشافعي ولم تحدث المشاحة، بل هو قال له، اشتد عليه في أمر رأى الأثر معه، والشافعي كان يبين له أنك لابد أن تتفقه في المتن وأن تحفظ الإسناد، لأنه قال لما تكلم معه في المناظرة المشهورة جدا بينهما على مسألة سكن مكة، قال له: حدثني فلان عن فلان عن فلان بأن ابن الزبير لم يرى ذلك، بأن الزبير لا يرى ذلك، بأن عائشة لا ترى ذلك. قال: من أنت؟ قال إسحاق، قال أنت إسحاق بن راهويه، قال قال هذا فقيه خراسان، قال يزعمون ذلك. فكلام بقى يعني الأئمة، قال يزعمون ذلك. قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك إيش أذنه، أنا أقول لك قال رسول الله وأنت تقول قال فلان وفلان. فشو انظر وأعلمه، وقف ده أنت محدث، قف. لا أحد، لا قول لأحد كأيما كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنصف لما خرج قال ضاع فاتنا علم كثير من علم هذا الرجل الشاب الحدث الشافعي إسحاق بن راهويه، روى له الخمسة إلا ابن ماجه على ما أذكر. نعم. قال قال وحدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد من النبلاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. كلاهما عن أبي نعيم. أبو نعيم هو من؟ الفضل بن دكين. أبو نعيم هو الفضل بن دكين النبيل الثقة الثبت، هذا الذي رفس رفسة ذهبية، يعني كانت لغاية دلوقتي لو نظرنا إلى قبر يحيى بن معين وذهبنا إليه، لو نظرنا إلى القبر ممكن نتذكر هذه الرفسة، لا نراها، لكن هو رفسة ورفسة عظيمة. عندما دخل عليه يحيى بن معين ودخل عليه أحمد بن حنبل ومعهم الثالث، دائما أنسانا دائما ما أدري ما محمد بن منصور، وهو كان يعني محمد بن منصور يعني أجبن الثلاثة، هو الفضل بن دكين يجلس الثلاث جالسين، وقام جاي داخل يحيى بن معين أدخل بعض الأحاديث عليه على يحيى، والمستملي يملي والفضل بن دكين مر عليه أول حديث، الثاني انتبه، الثالث قال خف انتظر هات ائتني بالأصل، نظر، فلما ورد الأحاديث أدخلت على أصله، نظر لمن؟ الجدد، ما هو لابد الجدد الثلاثة. فابتدى أبو محمد إيش الأول ده، قال له قال أما أنت فأجبل من أن تفعل ذلك، لا تستطيع أبدا، ما تستعش مع أحمد، قال له كلمة عظيمة، قال وأما أنت فأورع من أن تفعل ذلك. ثم ما تكلم، نظر قال أما أنت فرفصه برجلي رفصة طيره، أطاح به، وقع حتى من عندها، يعني هو لو كان على المصطفى وقع منها طيره. فأحمد يبتسم، قال قلت لك الرجل ثق الرجل ثبت، قال دعك والذي نفسي يدي إلى رفصته أفضل عندي من كذا وكذا، حافظ حافظ الدنيا وثقة ثبت، روى له الجماعة. قال عبد حدثنا أبو نعيم، وهذا أيضا من بديع التصنيف للإمام المسلم. قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن، عبد الواحد ابن أيمن روى له البخاري ومسلم، جاوز القنطرة بذلك، وأيضا النسائي صراحة لما ترد روى له البخاري ومسلم والنسائي، النسائي فحل في علم الرجال، بل إن النسائي يقدم على الإمام مسلم، فهو معنى أنه يروي له البخاري ومسلم والنسائي، فهو حديثه يعني لا يمكن أن ينزل عن درجة الحسن، والحق أنه ليس بتمام الضبط، ليس بتمام الضبط، يعني ضبطه فيه كلام، لكن نحن إذا نظرنا إن البخاري يخرج له أو مسلم يخرج له، يبقى بينتقي من إيش؟ بينتقي من الحديث ما وافق بها الثقات. قال حدثني ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة طبعا المشهور جدا بقوله أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. عبد الله بن أبي مليكة كان من النبلاء من فقهاء التابعين، قال العلماء ثقة ثبت فقيه، روى له الجماعة. عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد يعني الأيوب السختياني قال فيه كلاما عجيبا، قال ما رأيت أفضل من القاسم بن محمد، مع أن في عصر القاسم من؟ ده في الشعبي وابن المسيب، وفي أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن عوف، في سالم بن عبد الله، صح. القاسم يقول فيه أيوب السختياني لم أرى أفضل من هذا الرجل، لم أرى مثل هذا الرجل. القاسم أيضا كان من الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد ابن عبد الرحمن بك هو من الفقهاء السبعة، ثقة ثبت فقيه نبيل تقي نقي، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يا سيدة نساء العالمين في العلم، حتى يعني ذكرنا كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين يا عائشة، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لها الجماعة. أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجنا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر، قالت بلى، فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول. طبعا فغارت، قول من؟ عائشة تخبر عن هذا، هي اللي تخبر الحديث بها لدقائق، يعني تحدث عن سنة إيش غارت، تعرفون لم؟ لما؟ كأنها تقدم الاعتذار بين ما سيأتي من فعلها، فتقول وقد فعلت أمرا ألام عليه ولا ألام لأن الذي جرني وحداني بأن أفعل ذلك إلا هو ما هو إلا إيش الغيرة التي تملكتني. نعم. فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلت علي عقربا أو تاء هو المعلم اللي مع الإسناد هو الآن سلت هو يعني هذا جبهاري بقى أنت تقول لي ها مش واخد بالك طيب ماشي وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو من الثقات الأثبات من أروى الناس عن مالك بل هو أثبت ناس في الموطأ كما قال علماء أنا رواه الجماعة. قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال سليمان بن بلال مر علينا كثيرا وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن من خيار التابعين أيضا من الثقات الأثبات رواه له الجماعة عن أنس بن مالك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد فكان من أكثر الناس عمرا ومن أكثر الناس مالا ومن أكثر الناس ولدا هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه له الجماعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وهو بسرعة وهو الذي أكثر عنه الإمام مسلم مع يحيى بن يحيى ومع زهير الحمد لله احفظوا لابد هتحفظوا رغم أنوفكم إن شاء الله. نعم. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان من الثقات روى له الجماعة ويعلى ابن عبيد يعني مقرونا بيعلى ابن عبيد لا ابن عبيد كما قال علماؤنا تمام الضبط ثقة روى له الجماعة عن زكريا وهو ابن أبي زائدة لأنه في الرواية اللي بعدها فسره الإمام مسلم جاب الرواية في الرواية اللي بعدها اللي قال زكريا ابن أبي زائدة زكريا هو ابن أبي زائدة العلماء يقولون كان يدلس كان فيه تدليس ولكنه ثقة روى له الجماعة عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو من النبلاء من الفقهاء وكان العلماء يقولون يعني قل من تجد عالما مثل الشعبي وقالوا له يا عالم فوقف واستوقفهم وقالوا انظروا ما تقولون عالم إنما العلم الإيش الخشي وطبعا عامر بن شراحيل هو الذي جلس في مجالس الوعظ التي نعيش فيها في هذا الزمان اللي غطت كل المجالس الآن مجالس العلم الآن تهجر ومجالس الوعظ تكدس وهذه مصيبة أم المصائب على هذه الأمة وعندنا نقول لا نقلل من شأن مجالس الوعظ هي من أنبل المجالس من أعظم المجالس من أفضل المجالس ترقق القلوب تقرب الناس لرب القلوب سبحانه جل في علاه تعلم الناس كيف يتأدب المرء مع ربي مع نفسي مع عباد الله في علاه وهذا حاجتنا إليه حاجة ماسة لكن حاجتنا أشد لإيش مجالس العلم كانت تقتضي مجالس العلم فمجالس القصاص ما كان يحضرها طلبة العلم بحال من الأحوال فكان الشعبي مرة وكان مسافرا فجلس مجلس قاص من القصاص وهو جالس وقال بأن الله تعالى سينفخ في إيش فأكثر من سور يعني قل ثلاث نفخات أو فوقف الشعبي طبعا وقف هذه أغاليط قال الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا إيش إلا نفختين أنت من وين بقى أتيت بالزيادة وهو تعالى بتكلم كأنه بتكلم في مسرح العلم بيجادل عالما فقال كيف تقول ذلك وأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا سوى النفختين فقام الرجل فقال له وتعارضني ابن كذا فهي المصيبة اللي احنا عايشين فيها الآن دي أتعارض فلان أو تعارض فلان نحن نعارض أبا بكر نحن نعارض ابن تيمية نعارض الشافعي نعارض مالك نحن الوحيد الذي لا نستطيع أن نعارضه هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا والله حتى لو اجتهد قد عارضه بعض الصحابة في اجتهاده في أمور الدنيوية صحيح ولا لا؟ أما الأمور الأخروية لا الله تعالى لما أخطأ فلما اجتهد فأخطأ رده الله عفى الله عنك لما أذنت له أما في الأمور الدنيوية عارضوا الحباب بأدب جم قال له يا رسول الله يعني هذا منزل أنزلكه الله بالوحي يعني فنسمع ونطيع أم هو الحرب والمكيدة اجتهد منك قال لا هو مني اجتهادا حرب وايش الحرب والمكيدة. قال لا ليس هذا بمنزل لا نوافق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رأيت. هو هذا مع معرفة المكانة معرفة الأدب معرفة التعامل مع دين. لا هذا الأدب الصحيح الذي لابد يتربى عليه طالب العلم النبيل لا الإمعة. النبيل هو الذي يتربى على مثل إيش على مثل ذلك. فقال له أو تعارضني. ما كان المسألة مجالس الوعظ فيها هذا الباب. فطبعا كانت المعارضة أتت بنتيجة وعكة ليست بعدها وعكة. فالرجل طبعا عمله بإيه عمله بالمعارضة فخلع نعله وقذفه على الشعبي. طبعا الشعبي صار إيه ملقفا للنعال اقتساء واقتضاء بالشيخ. كله خلع نعله وأدرف الشعبي فقال والله ما تركوني حتى حلفت بالله أنه سينفخ في 70 سور 70 مرة ينفخ ما فيش مشاكل خالص بس أمشي وأنتهي. فعامر الشعبي من العلماء النبلاء. وانظر حتى لما جلس في مجالس المجالس مجالس الوعظ والتذكير لم يسكت. أراد أن يبين الفرق بين الوعظ وبين العالم. هذا دين ندين الله به بون شاسع فرق واسع بين العالم وبين الداعي. روى له الجماعة عن أبي سلمة. طبعا هذه أيضا من اللطائف تابعي يروي عن تابعي. وأبو سلمة في قول من الأقوال أنه من الفقهاء 7 ثقة ثبت نبيل لكن فاته علم كثير من ابن عباس للمجادلة مع ابن عباس. روى له الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت عليه السلام ورحمة الله. في بعض الروايات قالت ترى ما لا أرى ترى ما لا أرى في الرواية الأخرى. وأيضا هي قالت من هذا دحية فكان يأتي على صورة دحية الكلبي. وهذه فائدة من الفوائد. نقول هذه الباب أو هذا الباب باب حديث عائشة لأننا وصلنا إلى حديث أم زرع فنشرح هذه الأبواب نختمها بعد ذلك نتكلم على حديث أم زرع. الحديث أو الروايات التي جاءت في فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول الأبواب قالت أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بين نساء. كان إذا خرج إلى سفر أقرأ بين نساء. هذه مسألة عظيمة جدا مسألة نبيلة وهي مسألة القرعة واعتبار القرعة في تشريعنا. ما أننا دائما نقول كل أمر ذي بال لابد له من بينة. إن كان فيه ادعاء فلابد له من بينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة صح إيش البينات في ديننا ممتاز من البينات شهادة إيش رجلين أو شهادة رجل وامرأتين هذه من البينات. الإقرار من البينات ومنها القرائن المحتفة. لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيش شأن بالقرائن لما أخرجت الشبه على الوصف الإيش المذموم صحيح. يبقى إذن احنا عندنا الأصل البينات وأيضا القرعة اللي لم تكن بينة ويعمل بها القرعة ويعمل بها. وكانت في شريعة من قبلنا لما قالوا بأن يونس عليه السلام فقالوا بعيدا لا بد من إيش من نزول واحد فأقرعوا بينهم. فالقرعة مكان بين إن فقدت البينة فالقرعة. ولذلك السلام أقرع بين نسائه. والشافعي يقول في مسألة عزيزة يقول وإن اختصم رجلان أو اختصم 4 رجال على طفل هذا يقول ابني والثاني يقول ابني والثالث يقول ابني والرابع يقول ابني. طيب فهو الشافعي يقول القاف صاحب ها القاف القائف يقول صاحب القائف هو الذي يفصل ويقول وينظر يقول هذا ابن هذا وكان معمول بها. لذلك سلم يعني كانت كان السرور ملأ وجهه عندما قال المدلجي هذه أقدام بعضها من إيش من بعض. فقال القائف هو الذي ينسب. طب القائف ما استطاع قال الشبه قريب من 4 بالمسألة. يبقى إذن ده كأن الماء اختلط يعني 4 جاءوا في مرة. ما طبعا الجهلية تتصور ذلك في الجهلية تضارع لأنها كانت تريد الشرف فتذهب تضارع رجالا فهم وهي تذهب بعد ذلك تنسبه لمن شاءت من القبائل العرب. فممكن يكونوا نعم الماء اشترك وهذا ورد إن ولد شبه 4. فهنا شبعي يقول والمخرج من ذلك الإيش القرعة فهي معمول بها. فالاقتراع أمر فقهي يعمل به يعني في ديننا. وهنا نفس السلام قد أقرع بين نسائي. وهذه المسألة الأولى مسألة القرعة وأنها أصلا معتبرة عندنا لكن هذا الاعتبار عند فقدان البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. نفس السلام أقرع بين نسائي. العلماء اختلفوا في ذلك لما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائي بأبي هو وأمي. قلنا هذه المسألة متفرعة عن أصل. ما هو الأصل حريص أستاذ صبري؟ القسم. إيه ماله القسم يعني إيش فيه حريص كل واحدة ايه كل واحدة ليها يوم ممتاز. ده انا كمان ده بيشرح لي القسم. حاضر اخويا ممتاز. تقصير المسألة هل القسم واجب أم لا؟ لأن احنا نقول بقى الآن هل القرعة واجبة أم لا؟ يبقى أقرع بين نسائه بأبي هو وأمي متفرع على القسم. إن كان القسم واجبا كانت القرعة واجبة، وإن كان القسم مستحبا كانت القرعة مستحبة. هذا الأصل في اختلاف العلماء في هذا الباب. على نبينا السلام أقرع، ومن قال بوجوب القسم عليه لأنه كان يقسم بينهن ويقول أين أنا اليوم، أنا غدا، عندما أراد أن يمرد في بيت عائشة. فقالوا إن كان القسم واجبا على نبينا السلام، وأن أصل التشريع أن ما كان تشريعا له تشريعا للأمة بأسرها، وباتفاق الأمة أن القسم واجب على أحد الأمة، فقالوا إن كان القسم واجبا كانت القرعة واجبة، وإن كان مستحباً على الراجح عند المحققين قالوا هذا من حسن العشر، من باب تطبيق قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف تطيباً لخاطرهن، ولكن ليس واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهن. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طب في أحد المسلمين غير النبي صلى الله عليه وسلم، في غير النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا جميعاً على أن القسم إيش؟ واجب، باتفاق لا خلاف في ذلك أن القسم واجب، ولكنهم اختلفوا في الاقتراع. مع القول بوجوب القسم اختلفوا في الاقتراع. فالأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قالوا بوجوب القرعة، لأن القرعة مفرعة على إيش؟ على وجوب القسم. إذا كان واجب القسم يبقى إذن لابد من الاقتراع، حتى لأن المرأة التي تستخرج تسافر مع زوجها لا أيام للأخرى ما له، يعني لا يقضيها، هذه الأيام لا قضاء فيها، أنتوا فاهمين؟ لا قضاء لهذه الأيام التي سافرت فيه المرأة معه. فلذلك أقرع بينهن، فمن خرج سهمها سافرت مع زوجها. صراحة الأئمة الثلاثة قالوا بوجوب القرعة لوجوب القسم، لأن هذا تلازم وثيق بينهما. أما المالكية فقالوا لا، القرعة ليست واجبة. لما؟ قالوا لأننا ولو قلنا بوجوب القسم لكن تتفاوت حاجات النساء في السفر وفي غيره تفاوتا عظيما. المرأة التي تقر في بيتها ولا تسافر ولا تستطيع أن تسافر وليس لها في السفر، هذه المرأة لا تحتاج لسفر، لما تدخل في القرعة؟ محسن عقل هنا الآن. ويقول المرأة الغنية السرية التي كانت تأخذ على السفر والرحيل والطائرات والباخرة، فهذه الأولى أن يأخذ بها، لا يقرأ، لا يقتنع لا قرعة بينهن، ويأخذ هذه المرأة التي احتاجت للسفر أو أنها كانت معتادة للسفر. هذا من محاسن العقل عند الإمام مالك، وهذا عجيب، الإمام مالك أثري، لكن هذا مصادم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحقا نقول أنه ما خالف السنة مخالفة صريحة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الإيش؟ الوجوب. لكن احنا قلنا أن هذا الفعل مفرع عن أصل، ألا وهو وجوب القسم، وجوب القسم والفرع عن شيء يأخذ حكم أصلي. كان القسم واجب، الاقتراع واجب، يعني قرعة أقرع بين نسائي. والحق أنا كما قلنا عند الأئمة الثلاثة بأنه واجب أن القرعة بين النساء إن أراد السفر. قالت فخرجت أو خرج سهم عائشة وسهم حفصة رضي الله عنهما، هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، فسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مسلم في المسير، في قطع الطريق في المسير يسير مع عائشة، وهذه فيها دلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عن أي شيء فيها دلالة أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن في السير لا قسم، سواء قلنا واجب أو غير واجب ففي السير لا قسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاز وانحاز إلى هودج عائشة رضي الله عنها أرضاه يتسامر معه وهو يسير، وهو يحب عائشة ويميل قلبه ميلا عظيما لعائشة. ففي كل سير كان النبي صلى الله عليه وسلم يرافق من؟ يرافق عائشة. ومن التي ترقب المقام؟ حفصة. فحفصة يعني قلبها تقول أنا أريد، يعني السلام يسير بجانبي يكلمني أسمع صوته. فانظر إلى ما فعلت حفصة، فلما رأت ذلك تحيلت، يعني ركبت الإيش؟ الحيلة، أخذت حيلة فذهبت لعائشة، وعجيب كيف تحتال على عائشة. لكن هنا المسألة الله إذا قدر. فقالت لعائشة أرأيت ما نرى، يعني لو غيرت مكانك كنت في هودري وأنا في هودري، ترين ما أرى وأرى ما رأيت ونتبادل الخير في هذا. فقالت نعم، وعائشة تضرب في ذهنها حتى لو غيرت فالنبي يعلم أنني هنا فسيأتيني، هي ضمنة في هذا الباب. لكن السلام ما علم ما حدث بين عائشة وحفص، فغيرت. فلما غيرت وجاء المسير ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فسار بجانب من؟ حفص. يتكلم لا يسمع صوت عائشة، يسمع صوتا آخر، صوت من؟ حفص. فيتعجب لكنه لا ينتقل. ليش لا ينتقل يا شطار؟ ممتاز، هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكسر قلبها. شوف انظر، وعنه محبة عائشة ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحب جدا أن يتسامر مع عائشة رضي الله عنها، لكنه يعني من حسن خلقه لما رأى حفصة سار بجانب حفص، وعائشة تنظر وترمق وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيها، لا يتكلم معها، لا يتحدث معها، حتى نزلت ووضعت رجلها في العشب وقالت ربي حي تلدغن. أولا المسألة الأولى هي الحيلة على الوصول إيه؟ الوصول إلى المراد. الحيلة على وصول المراد. الحيل قسمان، حيلة شرعية وحيلة غير شرعية. الحيلة الشرعية هي التي جاء الشرع بها ليتحيل المرء للوصول إلى حق الذي لا يصل إليه إلا بالحيلة، وانتصر من بعد ما ظلم فيمدح حتى بالحيلة هذه. مفهوم الغير مفهوم؟ هذه الحيلة الشرعية المهمة جدا، وهذا أصلها كذلك كدنا ليوسف ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، وهذا أخذها كثير من العلماء. وهنا حيلة حفصة قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لها بعض الحق في المسايرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول حق، نقول هي اشتاقت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لها فتحيلت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، أو يقال بأن سلم لم يعلم فلا تأخذوا منه حكما بأنه أنكر أو لم ينكر، وتكون الحيلة حيلة شرعية. قلنا لا، وإن لم يعلم أكمله بسرعة فالله يعلم. فلو كانت الحيلة حيلة غير شرعية لبين الله له وأوحى إليه، لأن تعليم للبشر كل امرأة تكون هكذا تتحيل هذه الحيلة من أجل إيش؟ أن تصل. ولذلك كانت زينب تتحيل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عسلا فيطيل المقام عندها في الوقت الذي له حق أن يدور على إيش؟ على النساء. فيعني هذه الحيلة الشرعية، والحيلة الشرعية استخدمها كثير من علمائنا في أمور كثيرة، ومنها أيضا مسألة الظفر، بأن من ورد حقه ماله بعينه عند شخص جحده غصبه ما يستطيع أن يأخذه إلا بحيلة له أن يتحيل، بل لو بالكذب، بل لو أقسم على الكذب وليأخذ حقه له ذلك. وهذا قول ابن حزم. طبعا الفقهاء الذين قالوا في الظفر قالوا بأنه يجوز له من اعتدى عليكم فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقالوا بحديث هند ما قالوا بالقسم، لكن ابن حزم ارتقى في الحكم قال ولو يقسم يقص له القسم بذلك. طبعا هذا مسرح للزوج الذي أبيح له الكذب على زوجته وخشى من سكينها وخشى من أظافرها أو أسنانها، فله إذا كذب فلن تقبل بكذبه، فله أن إيه؟ أن يقسم على قول ابن حزم ليس بقوله. ومن قال بقى بقوله كله هيبقى ظاهرية دلوقتي، لكن الحق الأئمة الأربعة لا يقولون بمسألة القسم في هذا الباب، والمسألة خلاف فيها، لكن الورع ألا يفعل، الورع لا إلا إذا خشى إيه؟ الموت على نفسه، فهذه المسألة مسألة أخرى. الغرض المقصود في هذه حيلة من الحيل الشرعية، من الحيل الشرعية استخدمها الإمام أبو حنيفة استخداما عظيما جدا في الرجل الذي يعني امرأته كانت المرأة يعني ضاقت به ذرعا، وهو كان يعشقها جدا، كان يحبها جدا، فأطالت عليه في مسألة ما وناداها فلم ترد، طلب منها فلم تجب، فقال لها إن لم تردي علي إلى طلوع الفجر فأنت طالق. المرأة ما فعلتش شيء، خرت ساجدة لله جل في علاه، لأن خلاص أمرها بيدها، إن لم تتكلم حتى يؤذن الفجر إيش اللي يحدث؟ انتهى، وده طلاق ثالث بائن. والمرأة الرجل تسبب عرقا، امرأة التي يحبها، طبعا أنا كنت قلت إن أنا ليا مقدار عندها، يتوهم إن هي بتحبه، فهو قال له أنا قلت ذلك حتسارع وتقول رددت عليك، إذن سقط اليمين، لا وقفت على أن إيه يطلع الفجر ويرحمها الله. هنا الحيلة الشرعية تأتي. ذهب إلى أبي حنيفة في الليل فقال حدث كذا وكذا، سأموت لو إيش؟ لو طلقت المرأة. قال اذهب إلى مؤذن المسجد فليصعد على المنارة وقل له أذن. فذهب الرجل وتعاقد مع المؤذن قبل الفجر هذا، وجلس في البيت، قام المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقالت الحمد لله الذي نجاني منك، قد بنت منك بينونة كبرى. قال الحمد لله الذي ردك إلي سالمة. هذه حيلة هو الآن، لأنه لما أذن هو التعليق كان تعليق لمتى؟ الفجر. وهو الآن قبل الوقت أذن فردها هنا رجل. هذه حيل من الحيل الشرعية التي كما قلنا يستخدمها علماؤنا في الحيل الشرعية. هذا علم كريم جدا نبيل، أصحاب الفراسة يعني يعرفونه. فلما تحيلت حفصة وعائشة رأت ذلك اشتد الأمر بها، فاعتذرت لنفسها في رواية الحديث قالت فغارت، يعني تملكتني الغيرة. ولذلك الإمام مالك، وإن كان بعض العلماء يعني لا يأخذ بكلام مالك مطلقا بأن المرأة إذا غارت قذفت وإذا قذفت لم تحد، قالوا ليست الغيرة مطلقة، لكن الغيرة ومعها إيه؟ أسباب أخرى. الغيرة ومعها أسباب أخرى، لكن الغيرة إن تملكت حقا غطت على العقل. قالت فغارت فوضعت رجلها في العشب وقالت ربي حي أو عقل بيلدغني. دي دعت على نفسها بإيش؟ دعت على نفسها بالموت، وهذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لدر نزل به. فيبقى إذن ما يجوز تمني الموت. لكن العلماء يقولون يستثنى من ذلك إذا خشع نفسي من الفتنة، الفتنة في الدين، كما قالت مريم، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أقرها الله ما أنكر عليه. ليش؟ لأنها لما ما تمنت لدر، لا هي خشت عن سبب الفتنة في إيه؟ في الدين، خشت عن سبب الفتنة في الدين. ولذلك النبي كان يقول، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الغرض المقصود، فقالت ذلك. وأيضا حتى لو لم يكن لها عذر، فعذرها مقدم بإيش؟ بالغيرة، فلا تؤاخذ على ذلك، لأن هذه دعوة لسان ليس القلب موافقا لدعوة اللسان. لكنها قالت قولا عجيبا، قالت رسولك وماذا أقول وكيف أقول له، كانها تقول له مش له يعني رضي الله عنها وأرضاه. فهي تقول رسولك وترى ما فعل معي فلا أقول. فطبعا هذا الكلام أيضا الغيرة تملكتها فقالت ذلك، كما قالت له ما أرى الله إلا يسارع في هواك. ختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع. ثم قال وإن فضل عائشة على النساء كفضل النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الطعام الثريد على سائر الطعام. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير، هذه فيها دلالة أن الكمال كل كمال في الرجال، وفيها الماحة، بل فيها التصريح. أنا أرى فيها تصريحا إلى وجوب تقديم الرجل على المرأة. طبعا انقلبت الأحوال وقيل ليدس فيرست، خطأ مبين، لا يمكن، الرجال قوامون على النساء، ولا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. فكامل من الرجال كثير دلالة على تقديم الرجال على النساء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولم يكن النساء إلا أربع، دلالة أيضا إشارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم على نقصان عقل المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا هنا، لأنه قال لم يكن النساء إلا أربع. يبقى وطبعا عائشة أيضا من الفضلات بالنساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، بهذه فيها دلالة عن النقص في النساء، ده الأصل فيهن. لذلك قال مثلا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقلنا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص العقل والدين، فقال أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين هذا نقص الإيش؟ نقص العقل، لأنها تضل يعني إيش تضل؟ تنسى كثيرا. وذلك امرأة الشافعي، شوف أم الشافعي وراء كل عظيم امرأة حقا، إما أم وإما أخت وإما زوجة. الشافعي لما القاضي أدخل، كان عنده الشهود رجل وإيش امرأتان، فأدخل أم الشافعي فاستشهدها، فلما استشهدها نظرت القاضي فعودته، قالت وكيف تستشهدني والأخرى لم تكن معي؟ قال سأستشهدها، يعني أنا ستتم عندي كمالات الشهادات برجل المرأتين. قالت وكيف تفعل؟ في قول الله جل في علاء أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الإيه؟ شوف العقل الراجح، شوف المرأة وتقول للقاضي مثل هذا. لذلك خرجت مثل الشافعي، رحلت به من بيت المقدس من أجل أن يتكامل علمه بعدما كان فحلا في اللغة. قالوا لا، أنت إمام فقه، لابد أن تنشغل بالفقه. وخرج الشافعي للأمة بأسرها. الغرض المقصود يعني قال نقصان العقل شهادة رجل بشهادة مرتين، قال نقصان الدين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. ثم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. بعض العلماء اتخذ هذا الحديث ترجيحا لفضل عائشة على إيش؟ على خديجة، لأنه بعدما تكلم عن كمال الأربعة قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، والعرب اتفقوا جميعا على أن الثريد هو أشهى وأزكى وأطعم وأطعم الأطعمة عندهم، فيه البركة وفيه اليسر وفيه الهضم وسرعة الهضم، فقالوا الثريد كان من أشهى الأطعمة. فمعنى السلام يقول كالثريد على الطعام، هذا تفضيل لعائشة، هذا تفضيل لإيش؟ لعائشة. بعضهم قال هذا محض خبر وليس تفضيلا وخديجة أفضل، وهذا سيأتي في ختام الباب في الكلام على مناقب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. آخر الأبواب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ابن جبريل يقرئك السلام، هذه أيضا فضيلة منقبة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل في لحاف امرأة قط إلا في لحاف من عائشة، لفضل عائشة. وجبريل لما أقرأها السلام، قال بعض العلماء هذه دلالة على فضل خديجة على عائشة، لأن خديجة الله هو الذي أقرأها السلام، وأما عائشة أقرأها جبريل السلام. وهذا سيأتي كما قلنا في الفصل الخطاب في الكلام على مناقب اثنين. لكن هنا الفضيلة بأن جبريل جاء للنسيب فقال له أقرأ عائشة السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قالت ترى ما لا أرى، ترى ما يعني ترى جبريل وأنا لا أرى. وهذا دلالة على إيش؟ بسرعة كريم، دلالة على إيش؟ ها ممتاز، على فضل إيمان عائشة أنها تؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذه منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها وأرضها. الفوائد المستنبطة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، من وين هذه الفائدة؟ كريم من وين هذه الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النصارى إيه؟ كيف يعني؟ يعني لم يعلم حيلة حفصة مع عائشة. ممتاز. طبعا الله تعالى قال قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله لو كان يعلم العالم مسألة الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم عاش هما وغما وكمدا عظيما شهرا بأبي هو وأمي. الفائدة الثانية الغيرة عذر مسقط للحد عند الإمام مالك وهو معتبر عند الأئمة مع أسباب أخرى. وعائشة لبيبة فقيها بأنها إيه؟ بأنها صدرت الباب بالعذر لنفسها على ما فعلت وقالت وأنها قالت عقرب يلدغني قالت فغارت. وأنتم تعلمون غيرة المرأة وشدة حدة الغيرة عند النساء. الله تعالى يعني يحفظهن ويلين قلوبهن على الرجال وعلى النساء الأخوات الفضلات وليؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الفائدة التي تليها عدم جواز ترأس المرأة على الرجال. من وين هذه؟ كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء. كيف لم يكن النساء وتترأس الرجال؟ لا يجوز هذا. الفائدة الأخيرة الحيلة مشروعة للوصول للحق المبخوس أو المهضوم أو المغصوب. كقوله سلم لهند قال خذي من غير ما يعرف خذي من مالي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الرزاق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.